أسرت اللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتي يوم 11 من هذا الشهر بيانا مشتركا استنكرت فيه مخططات المجابهة الأهلية لباكنه التي تشتقت بأن الشمال يحاول الإرهاب المتنامية على حادف إلى تناقض الداخلي للمجتمع الكوري الجنوبي وذلك في اجتماع مجلس الدولة الذي أُكد في البيت الأزرق قبل فترة.